الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرضنا لأهمية البحث بعين كلمات المحقق النائم قدس الله سره، و قلنا أن المحقق النائمی مهد مقدمتن ابتداءن فی اصل بحثم مقدمات به نفس طرف، ف من جمله الامور التي تعرض لها فی المقدمه باب التزاحم اصوله، ف تعرض لتفسیر التزاحم، الفرق بین التزاحم و التعارض، ثم تعرض لمرجحات باب التزاحم. و سبق ان شرحنا ان مسئله التزاحم كثيره الدوران في الفقه، يعني كثير من الفروع الفقهيه مبتنيه على التزاحم عندنا وعند السنه مما لا اشبه، لكن مع ذلك كله لم يجعلوا بحثا خاصا في الاصول حول التزاحم، ولذا تعرضوا للتزاحم ومرجحات التزاحم مثلا في مقدمات الترتب بالمناسبة، او تعرض الان جملة من الاصولين المتأخرين في مقدمات التعارض، يعني حينما فسروا التعارض فسروا ابتداءا التزاحم والفرق بينه وتعرضوا لمقدمات التزاحم. الان المشكلة الاساسية الان هذا البحث التزاحم ليس له موضع خاص في الاصول، مكان معين في الاصول لا يوجد له، و بما ان النائمي رحمه الله تعرض لهذه المساله هنا، خب حالا بحث مستقل لا ربط له به ترتب و انصافا بحث مفید، نحن قلنا تعرض لعبارتی رحمه الله في هذا المجال، و تعرض لاشكال بعد ان ذكر مرجحات ثلاث من التزاحم، و المعروف ان التزاحم مرجحاته خمس، لكن تعرضه ابتداءا لثلاث، و اراد بذلك ان يقول كما سيأت ان شاء الله تعالى ان هذه المرجحات ايضا بينها ترتيب، يعني اولا الترجيح به هذه الثلاث و الا في ما بعد، بينما لا يستفاد من عبار ما كان يستفاد من عبارات غيره هذا الترتيب، فتعرض لمرجحات ثلاث. المرجح الثالث ان يكون باصطلاح ما فيه القدر العقلا او القدر شرعا، فافاد رحمه الله ان ما كان مشروط بالقدره العقليه تقدم، عفوا بالقدره الشرعيه تقدم، يعني تخصص المشروط بالقدره الشرعيه و ناتي بهذا الذي مقيد بالقدره العقليه. ثم تعرض لاشكال، حاصل هذا الاشكال اشكاله في الواقع اثباتي، خلاصته خلاصه هذا الاشكال انتم تتمسكون باطلاق الخطاب لاثبات ان القدره عقليه، لان النائم يقول القدره الشرعيه هي ما اخذت في لسان الدليل. خب اذا لم يؤخذ في لسان الدليل لم تذكر القدره، مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، خب هنا مذكور من استطاع اليه سبيلا، القدره مذكوره في لسان الدليل. اما القدر اذا لم تذكر في لسان الدليل من اين نعرف انها عقليه او شرعيه؟ يقول النائمي نعرفه من الاطلاق، اذا لم تذكر القدره في لسان الدليل فالقدره عقليه، مثلا اذا حييتم بتحيه فحيوا مثلها او ردوها، فحيوا مثلها او ردوها باحسن منها، خب جواب السلام واجب، نشك ان القدره في جواب السلام عقليه ام لا، نتمسك باطلاق نقول لم يقيد فردوا على السلام اذا كان مقدورا لكم، لم يقيد بالقدره، فطبيعه يكون رد السلام مشروطا بالقدره العقليه، نتمسك باطلاق الخطاب. مثلا اقيم الصلاه، آت الزكاه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، نشك ان القدره في باب الصوم مثلا عقليه ام لا، نتمسك باطلاق الخطاب. طبعا مع خروج المريض والمسافر لأنه بعد الآية موجود، فالقدرة تكون عقلية. نشک که ان صلات مشروطتون بالقدرت شرعن ان واجبتون مطلقن القدرت عقلی عبدا نتمسک به اطلاقتون. فیقول النائمی الان طریق و احراز ان القدرت عقلیتون ام لا اطلاق شدن. ثم بدع یناقش ان التمسک به اطلاق مشکلون فی ما نحن فیه. التمسک یعنی اشکال النائمی التمسک به اطلاق. نحن انشاءالله نخلال اشکال به وجه قریب منها دا به وجه آخر انشاءالله فی ما بعد عندما نناقش کلام مقدس الله سلیم. و اشکالات النائمی فی التمسک به اطلاق ثلاث، یعنی لا یمکن التمسک به اشکال. اما اولا ابتداء اولا النائمی مسلکه ان اعتبار القدره من جهت الخطاب. نحن شرحنا المطلب صادما و مفصلا. هناك رأيان تقريبا نستطيع أن نقول طبعا يتفرع عليه منهما آراء. الرأي الأول أن اعتبار القدرة باعتبار أن الخطاب والتكليف يقتضي القدرة، أصلا نفس الخطاب نفس التكليف نفس التشريع يقتضي القدرة، لأن الخطاب عبارة عن جعل الداعي في الإنسان، الإنسان ليس قادرا كيف يجعل الداعي فيه. وتقدم الكلام في توجيه ذلك، في توجيه هذا المسلك سابقا تكلمنا ان شاء الله لعله في اخر الترتب نعيد الكلام مره اخرى. فالرأي الاول ان القدره دخيله في الخطاب والملاك. القدره دخيله بحيث ان الانسان اذا لم يكن قادرا ليس له اصل خطاب، الخطاب يرفع. الوجه الثاني انه لا، القول الثاني طبعا فروع موجود في البين. القول الثاني ان الخطاب عام يشمل العاجز والقادر، ليس الخطاب خاصا بالقادر عامه، لكن العاجز معذور. فبتعبير النائمي يقول تارة اعتبار القدر من جهد اقتضاء الخطاب واخرى من جهد حكم العقل بقبح تكليف العاجز. تعبير النائمي هكذا. نحن بدل هذا التعبير عبرنا هكذا القدرة دخية في الخطاب او العجز قدرون، هذا تعبیر آخر نفس المراد لكن التعبیر غیرنا. هل القدرت شرطون ام العجز عذرون؟ القدره ليس شرطا، الخطاب موجود، الخطاب يشمل حتى العاجز. اصولا الخطاب لا يلاحظ فيه العاجز والقادر، الخطاب الى عامه المكلفين، حتى تصنيف عاجز قادر، رجل امراه، كبير صغير، عمره 20 سنه، عمره 40 سنه، الخطاب لا ينظر له، الخطاب الى عامه المكلفين، رجل امراه 40 سنه 20 سنه، اصلا لا ينظر الى هذا. لكن وكذلك قادر عاجز الخطاب يش، لكن العاجز معذور يقول انا غير قادر على هذا الشيء. فيقول النائم الاشكال الاول اذا قلنا ان القدره دخيله في الخطاب يعني بلا قدره لا خطاب، فحينئذ القدره بطبيعتها شرعيه، اذا كانت شرعيه حينئذ اطلاق لا يجري. كيف نثبت بالاطلاق ان القدره عقليه بناء على هذا المسلم؟ قال رحمه الله هذا التقريب الاول للاشكال. اما اولا فلما عرفت من ان كل خطاب بنفسه يقتضي الخطاب يقتضي القدره على متعلقه، لأن حقيقة الخطاب ليس إلا ترجيح أحد الطرف المقدور، فاعتبار القدرة على المتعلق وتقييده بها إنما يكون من مقتضيات الخطاب نفسه لا مجرد حكم العقل بقبح تكليف العاجز. عرفتم؟ نحن بدل هذا التعبير قلنا إما الخطاب مشروط بالقدرة وإما الخطاب ليس مشروطا، العجز عذرون، هذا تعبير أحسن لعل مراد النائم غير هذا المعنى الذي قلت، لكن الآن هذا المعنى أحسن. و علیه بنینا فساد المحقق کدا فلان و الان قال بلی و ما اقتضاء کل امرین القدرت علا متعلقهی کیف یصح التمسک به اطلاق الامر علا عدم تغییر المتعلق بالقدره حتی یقال ان القدرت المعتبره فیه عقلی لا شرعی، که اصل تمسک بالخطاب لا یمکن. فیقدم حتی یقدم و بلی بل نتیجتو های محتیب اقتضاء الخطاب القدرة على متعلقه هو أن القدرة في جميع التكاليف تكون شرعية. الإشكال الأول. أما ثانيا الإشكال الثاني نفرض أن الخطاب ما انه یفض القدره اعم من ان یکون شرعیه و عقلیه، لکن الکلام محفوف و بمایست اهل قرینیه. شنو مراد بمایست اهل قرینیه؟ نفس الخطاب، الخطاب التکلیف لما یوجه الى المجتمع نفس هذا التکلیف، بما ان التکلیف حقیقت او ایجاد دائی فشخصی ایجاد العمل خارجه. خب اذا کان عاجزن کیف یصحه ایجاد دائی؟ العلت الغائیه من التکلیف ماهیه؟ قلنا ان التکالیف و الاعتبارات القانونیه لها علتان غائیتان معل واحد لها قرضان، الغرض الاقصى و الغرض الادنى. الغرض الادنى یعنی ایجاد الدائی، لما نقول شخص صله ایجاد الدائی فی، به قول فارسی ایجاد انگیزه، هذا الغرض الادنى. الغرض الاقصى که حق العمل خارجه، لیس ایجاد العمل خارجه هو الغرض اساسا، و الا الامر یقول افعلوا و طرف المقابل لا يفعل. فالغرض الادنى ایجاد الدائی، الغرض الاقصى تحقق العمل خارج هم صواب. فهین اذن به کل واحد من الامرین سواء بالغرض الادنى او الغرض الاقصى اذا کان عاجزن یمکن توجیه خطاب لهم ایجاد الدائی لهم، هو عاجز. اذا کان عاجزن یمکن ان یوجه له الخطاب؟ لا. فلذا طبیع الخطاب به ما هو انه ایجاد و دائی یا تحقق العمل خارجه، حالا یختب یعنی الکلام محفوف به ما یسبح القرینیه، فبما انه محفوف به، طبعا هذا القرینیه قرینه سیاقیه، نفس کونهی فی مقام الخطاب معناه لابد ان یکون مقدور، نفس کونهی فمادام یعتبر هذا ان یکون مقدورن این یعنی تکون قدر شرعیه دن. فالکلام محفوف به ما یصلح للقرینیه و ما احتفاف الکلام به ما یصلح للقرینیه لا یتمسک بالاطلاق. هذا اشکال ثانی لهو بعد لا اقرأ العباره لانه طال الوقت الاخوه الراجل. و اما ثالثا ان اشکال ثالث لهو قال رحمه الله التمسک به انما نتمسک مقدمات الحکم لاثبات الاطلاق لأنه نقول أنه إذا لم يثبت الإطلاق نقض لغرض المولى من جهة نقض الغرض. بفيما نحن فيه بما أن الشيء المشكوك عبارة عن القدرة والعجز، إذا قلنا الخطاب ليس مطلقا، الخطاب مقيد بالقدرة، ليس نقض لغرض المولى، لأن غرض المولى الغرض الادنى ايجاد الدائي والغرض الاقصى وجود العمل خارجه، فكل الغرضين ينسجم مع القدره به تعبير المحق نقره هنا عبارت بود. فلان التمسك بالاطلاق في رفع ما شك في قيديته في سائر المقامات انما هو لاجل مقدمات الحكمه التي منها لزوم نقل الغرض و ايقاع المكلف في خلاف الواقع. فلذا نقول الاطلاق منعقد لانه اذا اراد هذا القيد يكون خلاف الواقع. خب فی ما نحن و فی اذا قلنا لا اطلاق اراد القدره ليس نقدر القدره لان التكليف لا قدر لا يوقع صراحه. فاذا قلنا ان الكلام ليس له اطلاق و مقيد بحال القدره لا يلزم اي نقد للغرض في مقدمات الحكمه، لان مقدمات الحكمه اذا جرت في مثل ما نحن فی بالاخير نريد نثبت لمقدمات الحكمه ان المولى اراد خصوصا مقدور لا مطلقا. خب الان لا تجزی مقدمان نقل بقیده لأن الخطاب طبیعت واتده اصلا فی الخطاب یتعلق الخطاب و تکلیف و اعتبارات القانونیه و تشریع کل ما توی دونتا عبدالوحن به خصوص المقدور. ثم قال النائنی و هذا الاشکال مسئلت نقل الغرب الاشکال الثالث یرد و علا کل المسلکین، یعنی سوا اون قلنا القدرت و شرطون ام العجز و عذرون. اذا قلنا حد من كونها من مقتضيات الخطاب او كونها من باب حكم العرب قلت لان مقدمات الحكمه لا تجري على كل تقدير سواء اذا حتى اذا قلنا على عجز ما نقول لكن هو يريد خصوص المقدور. هذا انا امس اذا تذكرون اول امس قلنا الاشكال الذي اورده النائمي فيما نحن فيه في غايه الاهميه في هذا المقام. طبعا الان تقريب كلامه به هذا الاشکال مقدمات الحکمه لا تجری، اطلاق لا یتم است. لكن نحن ان شاء الله بعد از نطق هو ملتفت الى ذلك. قال هذا الاشکال اذا تم اصلا الترتب من اساسی یقتو و هذا الكلام صحیح ها. ولا يخفى عليك ان هذا الاشكال يوجب هدم اساس ما قلنا من صحه الضد اذا كان عباده. يعني اذا قلنا ان القدر شرط بحيث بلا قدر اصلا خطاب ما موجود، اصلا لا يمكن تصحيح العباده تصحيح الصلاه اذا كان عباده. بالملاك كما عليه بعض الاعلام اشاره للكفايه او بالامر الترتبي بالخطاب والملاك کما هو الحق عندنا. یعنی اذا قلنا القدر، عرفتون نکته، اذا قلنا القدر شرطون اون مشکل اطلاق لا یجری، اصلا هذا البحث بالکل لا یجری، لان کل خطاب بنفسی و غیر القدره و العجز شرعی که العجز تکلیلی. اشار قال لی الان یجب علیک الازاله، خب بعد بای خود یجب علیک السلام. الان مادام الازاله واجب علی الانسان، لا ملاک و صلات و دور لا خطاب و صلات میر، لانه یا تیار فیل قدر. ولی انسان مادام اشار امره به امر مضیم سلب عنه القدره فلیس له قدر علی الصلاة، فلا ملاک الصلاة موجود لکه تاو الصلاة. ولذا قال هذا الاشکال، هذا هو الاشکال، عرفت النقطه؟ الاشکال اساسا انه الى تمت هذه المقدمات اصل الترتب باطل لا تمسك بالاطلاق لو او بالامر الترتبی کما هو الحق و عندنا، لانه لا طریق لنا الى استکشاف الملاد، کیف نعرف الملاد و اجتمال الصلاة مثلا على المصلحه الا من ناحیت اطلاق الان. هذا الشيء الذي نحن دائما نكرر، هذا العباره نحن دائما، لا تعرف الملاكات الا بالخطابات، من اين نعرف الملاك موجود؟ هذا الكلام انا دائما اكرره في هذا التعبير، لا تعرف الملاكات الا بالخطابات وهكذا. خب انتم تقولون اذا كل تكليف بحكم العقل مشروط بالقدره و العجز الشرعي كالعجز التكليف. خب الان انا لا قدره لي على الصلاه لانه مكلف بازاله النجاسه، فلا قدره لي على الصلاه ما دام ليس لي قدره على الصلاه و انا مكلف بالازاله حين اذن كيف نعرف ان هذا الصلاه المزاحمه بالازاله فيه ملاك؟ من اين نعرف؟ لن ملاك فيها موجود به خطاب. و به عبارت اخرى هو يلتزم المحق النائه القدرت الشرعیه دخیلت فی الخطاب بل ملاك، صحیح تلتزم. ثم يقول بناءً على هذه المقدمة و ان القدره شرط فی التکلیف فالقدره دائما دخیلت فی الخطاب بل ملاك دائما، لانه بلا قدره خطاب ما موجود، اذا خطاب ما موجود بلا قدره ایشه ساعت نکته آدم ها فنائنی عرفتو من یؤمن بالملاک کما عن الکفایه لابد ان یؤمن به ان القدرت العقلیه لیس دخیلتا فی الملاک فقط یرفع الخطاب، و نائنی یقول لا یرفع الخطاب ولا الملاک، و ما علالک یؤمن به ان القدرت شرطو یستشکر علا نفسه بناءن علا شرطیت القدره القدرتو دخیلتون فی الخطاب و الملاک من فلا خطاب ولا ملاک. نه ایشون میگه اگر این مطلب دیگه ترتب جاری نشه آخه اونش نمیگه اینجا مثلا خطاب نمیتونه مونه بکنه، اما اینکه ملاک هم فعل بین نباشه این نمیتونه، وقتی خطاب نباشه ملاک هم نیست. نه اون ملاک به خاطر اینکه مزاحمتی پیش اومده، این مزاحمت نمیتونه تو اصل مفسده ایجاد کنه در خود صلاة. اینا نکته مزاحمت نیست، نکته اینه عزیز من باز شما عنایت نمیکنید، نکته اینه که وقتی مزاحمت، مزاحمت چه کار میکنه؟ مزاحمت که شاخ و دم نداره که نکنه، چه کار میکنه؟ قدرت شما رو به صلات برمیداره. خب اگر قدرت برداشته شد قدرت شب در تکلیفه، پس یو تکلیف بکنه. اما اینجا نماز مقصده داره این را احساس نمیکنه، راهی نداره برای احساس مقصده. نه من آخون ایشون میگه آخه در ملاک اصلا این اشکال مرمش، این اشکال اساسی ماست. ما در بحث ملاک هم گفتیم، اینجا هم میگیم اشکال ما به ترتب ناینم همینه، همین اساس، این همینی که ایشون گفت. اینجا حل اشکال میکنه بعدن میدونم میکنه، میگیم این حل اشکالش درست نیست. این لذا خوب دقت بکنید، ناینی اول میگه اگر این اشکال آمد که قدرت از مقتضیات خطابه تمسک به اطلاق نمیتونیم بکنیم، چون شما با تمسک به اطلاق اثبات این که قدرت عقلیه، تمسک به اطلاق در اثبات این قدرت عقلیه میگه اصلا نمیتونیم تمسک به اطلاق. بعد ایشان متفق همون نکته میشه که من میخوام بگم، بعد همین نکته رو من میگم، میگم بحث اطلاق نیست اصلا، دیگه جای ترتب نیست، بحث تمسک به اطلاق نیست. عزیز من ما که گفتیم ملاک از خطاب که شما تکرار میکنید. ملاک کنند عبادت بری ملاک همان که ما هم داریم بعض الان خب میدونن ایشون میگیرن لایجری یوجب حتم اساس ما قلنا خب ای بابا لعنه لا طریق لنا الا استکشاف الملاک و احتمال صلات الا من ناحیه اطلاق الان عجیب واقعا به نفسی یه سر رکت داده خب ایشون داره میگه آخون قبول نداره داشته باشه آخون داره میگه ما آخون قبول نداریم شما سبحان الله از شما وقت آخونی که این قرآن کل تریه فلبنگ هست چرا؟ صلاتی که مزاحم شما الان خوشی برای خودتون صلات بدعتی بکنید قربان کل تقیه تا امر نباشه به عبادت قربان کل تقیه امر از روی شما استکشاف میکنه امر بخاطر مزاحمت برداشته شده قدرت برمیداره لا امر فقط نه اینکه برداشته شد امر که رفت چرا چون قدرت برش نیست قدرت که نیست خطاب نیست هیئت رفت متعلق نیست دیگه متعلق ملاک شده نمیتونه ملاک داشته باشه مرحوم نائینی میخواد از این را جواب در مقام جواب این کار ایشون دو تا اطلاق میخواد درست بکنه یک اطلاق ماده در مقام جواب الان امروز شادیش رو بکنه یک اطلاق ماده یک اطلاق هیئت ایشون اطلاق ماده رو میخواد تمسک بکنه اما اطلاق هیئت قبول نمیکنه هیئت تغییر میکنه حالا این نکته ای که جواب نائینی اینه حالا من عرض میکنم الا ای حال ها در مطلب الذی قال هنا علیکم التأمل هذا المطلب هو اساس الاشكال على ترتب النائب وعلى الملاك یعنی هذا البحث كله يدور حول هذه النقطه بله فلو لم يكن للامر اطلاق كما حرر في وجه الاشكال فمن اين يمكن استفاده الملاك في صوره سقوط الامر المزاحمه حتى نقول ان سقوط الامر لا يوجب سقوط الملاك فتصح العباره و بالجمله بله و بالجمله بعد ان يتكلم ولعله لاجل ذلك حکی عن صاحب الجواهر المن من ثبوت الملاک و هو صحیح دارم بعد المن عن کفایتی فی صحت العباده و بعد احتیاج العبادت الی الامر لان العباد محتاج شدن فعلا کل من قال به صحت العباده بالملاک او بالامر ترتبی دفع هذا الاشکال و اساس المطلب کما انه یتوقف علی دفعی دعوا ترجیح ما لا یکون مشروطا بالقدرت الی آخر ثم بدا بالجواب انا هذا يعني صلات العجبه صلات الاشكال الاشكال الثالث انه اذا كان المراد مقيدا بالقدره يجب لا يجب ان اقبل ترى فلا باس بهذا اجاب الذي ينبغي ان يقال في حل الاشكال على الوجه الاخير من وجود ترتيبه ليس من مقدمات الحكم لزوم ايقاع المكلف في خلاف الواقع صحيح هذا الكلام انصافا صحيح ليس من المقدمات نقول ان المكلف يقع في خلاف الواقع لا مقدمات الحكم ان اللفظ به اصطلاح دالون على الطبيعه و الطبيعه لم تتقيد بشه و هو في مقام البيان فالطبيعه به ماهيه مراد است هذا المقدار هاي مقدمات الحكم و اما يلزم نقض القرار هذا ليس من المقدمات هذا الاشكال صحيح اشكال في محله و تعرض الى اخره بعد بله الاخوه يراجعون انه لا نريد بعد تأييد الكلام كثيرا نعم يبقى التغيير الاول والثاني منه يعني الاشكال الاول لقد عرفت ان هذين التغييرين انما يردان بناء على المختار من ان اعتبار القدره ليس مجرد حكم العقل وقوه تكليف العاجز بل لمكان ارتضاء الخطاب والتحقيق في حل الاشكال بناء على المختار هو ان هذا الاقتضاء الاتي من قبل الخطاب لا يمكن ان يكون مقيدا للمتعلق اما حق نایین خلاصت و جوابیان حالا و حالا اساس و مایترک و علیه ترکتون اما حق نایینی یقول نحن فی الواقع لابد لنا من انحلال مفهوم الماده و مفهوم الهیه یعنی فی اللغه العربی الماد شیعون و الهیه شیعون آخر تعملو فی الواقع الماد اقیم الصلاه الماد الصلاه اقیم الصلاه صلو نفس و صلاه ماد ثم هذه الماده و هي هذه الماده مطلقتون ليس فيها غيره صلات هذه الماده صارت معروضا للهيئه صله هذه الماده صارت واجبه اما المطلق فعندنا شيئان مادتون و هيئتون واضح ثم يتصور الاطلاق في كليهما كما يتصور التغيير في كليهما مثلا از صلات الماده تتغیر یعنی از صلات المقدوره تتغیر به حس خاص مثلا کما انه یمکن تقیید الهیئه یجب علیک ان کنت قادرن فکلاهما معقولون، تقیید الهیئه و تقیید الماده، اطلاق الهیئه و اطلاق الماده. انا این یورید ان یبود. خب من جهت انتم تقولون به ان القدر دخیلتون فی الخطاب، العقل یحکم بلا قدر لا خطاب. خب القدر توجب تقیید ای واحد من هما المقدوریه. هناك مفاد للماده و مفاد للهیئه. مفاد الماده نفس الصلاه، مفاد الهیئه الوجوب الخطاب التشریع الالزام، هذا مفاد الهیئه. الشيء الذي دل العقل عليه وهو انه لا يجوز خطاب العاجز يعني التكليف بنفسه يقتضي، هذا مفاد الهيئه لا مفاد الماده. مفاد الهيئه هو الالزام، مفاد الهيئه بحكم العقل مشترط بالقدره. لا يمكن لنا ان نوجه خطاب الى عاجز، لابد ان يكون مقدور له. اما مفاد الماده لماذا يتغير؟ مفاد الماده الصلاه، الصلاه في حق العاجز ليست صلاه، هذا من اين؟ فعندنا مادته هي الصلاه وعندنا هيئته. فهنا الكلام في قيديه القدره، تارتن نقول الهیئه تقید بالقدره، یعنی الالزام مقید بالقدره، الوجوب الخطاب مقید. خب هذا هو صحیح و نحن هم نلتزم محق نایم. و اخرى نلاحظ الماده نفس الصلاة، بحيث ان الصلاة اذا اتا بها غیر القادر ليست صلاة. تعملو خوشحال شدیم هو المبنى. فإننا إطلاق للمادة وإطلاق للهيئة، صار المطلب واضح؟ والذي يدل العقل بأن تكليف التكليف بنفسه يقتضي القدرة، هذا يقيد الهيئة، يعني يقيد الإنشاء، يقيد الوجوب، يقيد الإلزام. لا يمكن توجيه الإلزام إلى العاجز، نفس الإلزام يقتضي أن يكون مقدورا له، فالهيئة تقيدت و اما الماده لم تتغیر. اما انه ان الصلاه من العاجز ليست صلاه، یعنی ها کذا تغییر مهنا هذا لا يدل عليه دليل. الشيء الذي العقل قال القدره دخيله في التكليف، في باب التكليف والخطاب لا في باب المتعلم. فهنا شيء مطلق وهي الصلاه ذات الصلاه، و خطاب يعني ائت به هذه الصلاه. ذات الصلاة مطلقتون العاجز والقادر اذا اتا بها تتحقق خارجه. من جاء الى المسجد ورع الازاله و صلا، صلاة تحققت، لكن هذه الصلاة ليست مأمورن بها. تأملوا، هو عاجزون لانه مكلفون بالازاله، هو عاجزون، لكن العجز يقيد اي شيء، يقيد الماده ام يقيد الهيئه؟ یقول المحق النائنی المادت و مطلقتون، یعنی الانسان اداره نجاسه و صلا، از صلاة تحققت، از صلاة مطلقتون، حتی العاجه صلاة تحققت، لیکن الهیئه تتغیر. یعنی اشاره لا یعمر به صلاة حین امرهی بالازاله، فمفاد الهیئه مقیدون و مفاد الماده لیس مقیدن. سال مطلب واضح. فالنتیجه المادت مطلقتون و بعد ورود الهیئت علیها الهیئت مقیدتون، مو الماده مقیده. ادا قلنا به لغای فارسی هنر مرحوم ناینی. خب حللنا الکلام الى شیئه، شیء یبقا على اطلاقه به شیء تقید، و تقید الهیئه لا یوجب تقید الماده، ماده تبقا مطلقه. تحبون من باب تحبون خلاص، لكن أقرع عبارة. والذي يمكن أن يقال في حق الإشكال أن هذا الاختضاء الآتي من قبل الخطاب لا يمكن أن يكون مقيدا للمتعلق المادة وغير صالح لذلك. توضيح ذلك هو أن للإطلاق جهتين، جهة إثباته للمراد وجهة كشفه عن قيام الملاك بالمتعلق، والمهرز للجهة الأولى مقدمات الحكمة، حكم إن كنا نتكلم في مقام بيان المراد لعدم ذكر، فلا بد أن يكون مراد الإطلاق. وهذه المقدمات وحدها لا تنفع في إحراز الجهة الثانية، يعني إحراز الملاك، بل لأنه لا يمكن في إثبات كون المتكلم في مقام بيان ما قام به الملاك، و متى کان المتکلم فی مقام بیان ذلك بل یحتاج الى اثبات قیام الملاک بالمقدمات الى مقدمه بالمتعلق الى مقدمه اخرى و هي ما ذهب الیه العدلیه من تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد. یعنی المتعلق و هو الصلاه فيه مصلحتون ولولا هذه المقدمه لم يكن لنا طريق الى قیام الملاک بالمتعلق فاطلاق الامر بغمیمه تلك المقدمه يكون كاشفا عن قیام الملاک بذات المتعلق و بذات الماده فلابد ان يكون ذات المتعلق بمقام به الملاک ثبوتا ليتطابق عالم الاثبات و عالم الثبوت در کاشف و منکشف فلاطلاقه يكشف عن قیام الملاک بما يرد عليه الهيئه يعني المتعلق والذي يرد عليه الهيئه هو نفس المتعلق هيئه هيئه الفعل بلا قيده و این کانه به ورود الهیئه یتقید صحابه فتقید الاتی من قبل الهیئه لا ینافی اطلاق ما یرد علیه الهیئه این اطلاق الماده و الذی ینفعنا فی المقام استکشافی استکشاف الملاک و عدم قیدیت القدره هو ثانی یعنی اطلاق الماده و المفروض ان الکلام فی ما اذا کان ما یرد علیه الهیئه مطلقا نفس صلات مطلقتون غیر مقید بالقدره و این کان یتقید به ورود الهیئه فیصح التمسک بالاطلاق فی قیام الملاک بالمتعلق و عدم تغییره بالقدره فتکون القدره فی مثل هذا عقلیتا لا شرعیه فتبین ان القدره اذا کانت معتبر فی المتعلق و فی الهیئه فی الماده و هیئه شرعیه اذا قدره معتبر فقط فی الهیئه عقلیه فالقدر تارتا قید للماده و الهیئه شرعیتون اخرى القدرت قید للهیئه دون الماده عقلیتون ولذا ذهب النائمی ان القدره العقلیه لیست دخیلتا فی الملاک دخیلتا فی الخطاب اما القدره الشرعیه دخیلتا فی الخطاب الملاک لان القدره الشرعیه تقید کلیهما الماده و الهیئه و ینحصر القدره الشرعیه بما اذا قید المتعلق بالقدره فتارتا المتعلق مشروط بالقدره والهيئة مشروط من هذا قدر شرعيه مو كل حج مطلوب الحج عن القادر مطلوب المتعلق يتغير بالقدره صار واضح كما في مثال حج فارتفع الاشكال بحذافيره فتأمل في المقام جيدا فصار المطلب واضح فمراد المحق النائني ان المادة تبقى مطلقة ولو تتقید بعد الهیئه لیکن هذا تغییر الهیئه لا توجه تغییرا فی ذات الماده و الملاک قائم به ذات الماده صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم خدا را شکر. مرجعاتش پنج تاست باید سه تاشو پیش همین چاپ من پیش شماست؟ این سومی چی که بعد میگی ایشان دادش که تالا گفتون که پیجا خونه بعد بله بعد عرض کنم که در این صفحه داره به هم مسالس همین اشکال خوندی بعد المرجع سالس درست شد؟ بعد بله بعد در زیل صفحه 328 اواسط صفحه 328 دیگرید و علا کل حال قبله و اندن مراجع سالس و مراجعات باب تزاهم ترجیح و مالا بدل لهو شرعه انا مالا هل بدل دیگرید و ستا از دست یکی میبتن و علا کل حاله ف و فی هاده المراجعات طرف لا یلاحظ مسئله الاهمیه المهمیه ولا سر و الله این دو دیگر این هم روزه دیگه یکی سبق زمانی یکی هم اهمیت روشن شد؟ بعد وارد شرحش میشه یعنی این ستا رو مقدم میده بر اون دوتا رو اگر اون چیزی ما کتاب ثابت نمیشه مرجع بر اون چیزی از سنت ما میگه آخر شما هم نیست اخلزا قائل هستیم در جایی که بخواد ترتب درست بشه در جایی که با کتاب اصلا درست میشه باطل آقای خویی دیگران دارن، آقای خویی دارن، مشهور بین فقهای ما همینه که در ماه رمضان مثلا روزه قضا داره، روزه ماه رمضان نیت نکنه و قضاش میگیره، یا کفاره داره، یا مثلا نذر داره، اون یا قضا نذر داره، توی ماه رمضان نیت ماه رمضان نکنه قضا نذر میگیره. مشهور دارن که باطله. آقای خویی به راه تعطل درست میگه اسیان امر ماه رمضان میکنه و درست میشه. ما اونجا گفتیم که این درست نمیشه، چون روزه مارزان فریضت الله نمیشه، بدل نمیگیره، اصلا باب تزاهم مترتب درش نمیاد، اصلا نوبت به تزاهم نمیاد، نه باطل میشه، چون یه دونه باطل میشه، اونی که دیگه هم واقع نمیشه، با ترتب درست نمیشه، چون فریضه است. سلام علیکم. با ترتب اون خواسته ماه رمضان باشه، نه اون دوبار میشه قضا. چون میگه امر ماه رمضان استن که در دوم میمونه، امر ماه رمضان اتیان نشده، تو ماه رمضان نیت قضا کرد، روزه ماه رمضان نیت نگه، میگه امر قضایی زنده میشه، مادام امر ماه رمضان داشت امر قضایی نمیاد، وقتی نه استن کرد میاد، ایشون از راه ترتب وارد شد. چی شده نارم پیدا شد نشده؟ چیزا شریفه دیشب باید صحبت کنم، بعد شریفه گفت من میخوام خیلی اصرار نکنم با دهقان صحبت کنم، آخو ما هم دیگه دیر وقت بود، گفتیم صبح صبح باش صحبت کردم، بخواد من با خود شریفه هم صحبت کنم رفتن چی بوده نظر داداشون، اینا بود داداشون رو میبینم خبر دیم نظر دهقانه؟ بله، من سیده دهقانه که بسید همه جواب نده نه؟ نه برای شد یا من گفتم یا بعد از دور عصری الا شب دیگه اونی مفید یازده زنگ دارد من خودم بردارم خب اون بره اونو ببینه اون سر کار میگه دیروز نرفته دیگه اما از اون سر کاره دیخانی هم تونه ببینه تش باش صحبت کن تلفن نداره دیروز باید نه باید درم و ببینه خود شریف دیروز رفته بودون چون؟ خود شریفی رفته با چیز که با من از گری بهشون گفته که این میایی هر وقت میایی چند روز قبل خبر کنی که من وقت داشته باشم جایی گیر بیارم دلم صحبت خاصی نکرده هست؟ نه چیزی نه چون من دارم میخواست که حالا که به اشکالی اعتراض چیم اینو به شریفی گفتم چون اگه حرفیم داره خیلی هم حالا خوشحال میشم گفت نه شما اتاقات بخواهی برده نشون داره برده تبتر نشون داره صحیح بوده نبوده گفت بیرم بوده سلام آخه نه غلط هم سخی اساسی با گرده خالی کرده شما خبر ندادم اینا ولی ندیدم کسی رو غیر از شما از یادی کسی رو ندیدم خب هم خیلی خوش رو داشت مفتم نکنه هر چیزی چیزی نه تا بینیم که عبور کنیم این یکی شما خب خب نکنم